وهذا فيه إشارة إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهرة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ويعني هذه الخمس أو ليست يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذه الخمس، وإلا فهي كثيرة جدا، وقد استقصاها بعض الأئمة في علم مستقل من علوم الدين يسمى الخصائص، الخصائص النبوية. وأشهر ما ألف في ذلك وأقدمه ما هو؟ أين أنا أقول أقدمه الأول، أقول الأقدم، ها اللي قبله من زمان، لا ده في البلاء النبوي ذاته نتكلم في الحقائق وحقوق المصطفى. أي نعم، الصفة في حقوق المصطفى، في تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي شرحه القاضي، شرحه من القاضي عياض، والذي شرحه القاضي. كذلك الخصائص الكبرى للسيوفي، كذلك الخصائص الكبرى للسيوفي. وظهر له مؤخرا مختصر لأحد العلماء، وقد حفظ أحاديثه إلى درجة جيدة يعني. فهذا علم مستقل من علوم الدين، وهو معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استملت هذه المصنفات على مئات الخصائص، مئات الخصائص. أيضا الغماري له كتاب أيضا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه، أي خويناه بروح القدس، يعني الروح المقدسة، وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه، أي مع المسيحي حيث صار. ولو شاء الله، يعني لو شاء الله أن يهدي الناس جميعا ما قتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، أي من بعد من أممهم يعني، من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لأن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك. فمنهم من آمن، أي ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح. ولو شاء الله ما قتلوا، هذا تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني من توفيق من شاء وخذلان من شاء.